باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب إكرام الضيف. الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه. والضيافة خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قبل ذلك. وسيذكر المؤلف إن شاء الله في الأحاديث أحاديث متعددة حول إكرام الضيف، وأن إكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولكنه رحمه الله كعادته يبدأ بالآيات الكريمة، لأن القرآن مقدم على السنة فهو كلام الله، والحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلاهما حق يجب تصديقه إن كان خبرا وامتثاله إن كان طلبا. فبدأ في الآيات رحمه الله فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك؟ الاستفهام هنا للتشويق من أجل أن ينتبه المخاطب ويسترع انتباهه. والخطاب في قوله هل أتاك إما للرسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم، وإما له وللأمة لكل من يصح خطابه. هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إلى آخر. وهؤلاء الضيف ملائكة أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم ثم إلى لوط. وقولها المكرمين يعني الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. قال العلماء إن قولهم سلاما يعني نسلم سلاما، وأن قوله سلام يعني عليكم سلام، والثانية أبلغ من الأولى، لأن المشروع لمن حيي بتحية أن يحيي بأحسن منها أو بمثلها، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإنما كانت الثانية أبلغ من الأولى لأن الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ثم قال: قوم منكرون، ولم يقل أنتم قوم، لأن أنتم صريح في الخطاب، وهذا قد يكون مستبشعا عند بعض الناس، فكان من حسن معاملته لضيفه أن قال قوم منكرون. وقوم لو أخذناها هكذا لكان يمكن أن يكون التقدير هم قوم أو أنتم قوم أو هؤلاء قوم، ليست في الصراحة كقوله أنتم قوم. فلهذا حذف المبتدأ وصارت قوم منكرون، ومعنى كونهم منكرين أنه لا يعرفهم لأنهم أول مرة يلتقي بهم. فراغ إلى أهله، وكان عليه الصلاة والسلام كريما، ومعنى راغ أي ذهب بخفية وسرعة إلى أهله إلى بيته. فجاء بعجل سمين، جاء بعجل وهو صغار البقر لأن لحمه ترف، ولذيذ، وكونه سمينا يكون أحلى للحمه وأطيب. وفي الآية الأخرى أنه حنيذ أي محنوذ يعني مشوي، لم يخرج من طعمه شيء، وهذا ألذ ما يكون من اللحم. فقربه إليهم ولم يضعه عنهم بعيدا فيقول تقدموا إلى الطعام، ولكن هو الذي قربه لأن لا يكون عليهم عناء ومشقة. ومع ذلك لم يقل كلوا، ما أمرهم أمر، قال ألا تأكلون، وهذا عرض وليس بأمر. وهذا أيضا من حسن معاملته لضيوفه. ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مرد جميل، فتنة. وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر. فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض يخبر بعضهم بعضا ويقول جاء إلى لوط مردان شبان جميلون. فجاءوا إليه يهرعون إليه يسرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني كانوا يعملون الفاحشة وهي اللواط. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخصوني في ضيف. قال بعض العلماء هؤلاء بنات، يشير إلى بنات القوم، ما هو بناته هو الخاصة بنات لصلبه، ولكنه يعني بذلك بنات قومه، لأن النبي لقومه بمنزلة الأب لهم. قال كأنه يقول عندكم النساء، وهذا كقوله في آية أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني من النساء، بل أنتم قوم عادون. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم اتقوا الله ولا تخصون. وقوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا من باب التفضيل الذي ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء، لأن إتيان الذكور ما في طهارة، كله خبث وخبائث، كما قال تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لكن هن أطهر لكم لأن فروج النساء تحل بالعقل. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ولكن لم يكن منهم رجل رشيد والعياذ بالله. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني تعلم أن نريد هؤلاء الشباب اللي جاءوا إليك. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقالت الرسل يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليه، ثم أرشدوه إلى أن يسجد بأهله ويدع البلدة. وفي سورة القمر قال تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قيل إن الملائكة صفقوهم على وجوههم فعميت أبصارهم، وقيل إن الله أعمى أبصارهم في نفس الحال. وعلى كل حال فإن قوله لا تخصوني في ضيفي يدل على أن الضيوف كانوا مكرمين عند لوط كما هم مكرمون عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه إذا نزل بك ضيف فإنه يجب عليك أن تضيفه يوما وليلا، ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاء، تذهب وتتكلم وتجعل ضيف يعني وليمة كبيرة، حتى إن نسمع أنه عند بعض الناس إذا نزل الضيف ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة فيقول الضيف لا تذبح علي الطلاق ما تذبح. يقول الثاني علي الطلاق انت ان اذبح. غلط هذا. انت اما ان تذبح او لا تذبح، لكن ما حاجه لليمين. واذا اضطررت لليمين ما حاجه لليمين بالطلاق، لان الذي يحلف بالطلاق امره ليس بهي. الائمه الاربعه مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل وجمهور اتباعهم يرون ان الحلف بالطلاق طلاق اذا حنث فيه الانسان، يعني اذا يدعي عليه الطلاق ما تفعل ففعل طلق زوجته ولو اردت اليمين. هذا مذهب جمهور الامه وجميع الائمه المتبوعين من هذه الامه. اذن المساله خطيره، وتهاون الناس اليوم بهذه المسألة غلط كبير. ما أسرع أن يقول علي الطلاق ما أفعل، علي الطلاق أن أفعل أو امرأتي طالق إن فعلت أو امرأتي طالق إن لم يفعل، وهذا غلط عظيم. كيف تفعل تقول هذا الكلام؟ وأكثر الأمة يرون أنك إذا حنث من فضلك اقلب الشريعة. هذا يجب أن الإنسان لا يتهاون في هذا الشيء، في هذا الأمر، ولا يحلف الطلاق إن كان هناك حاجة للحلف فبالله، وإلا فلا يحلف. والله ما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في باب الضيافة وإكرام الضيف، حينما ذكر آيتين من كتاب الله، بل آيات في موضعين، ذكر الأحاديث، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا من باب الحث والإغراء على إكرام الضيف، يعني أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى على ذلك يوم القيامة، وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنيا، كما قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فيثيبه الله في الدنيا بالخلف، يخلف عليه، وفي الآخرة بالثواب. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف، فمن الناس من هو من أشراف القوم ووجهاء القوم فيكرم بما يليق به، ومن الناس من هو من سطة القوم فيكرم بما يليق، ومنهم من دون ذلك. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإكرام، فيشمل كل الإكرام. من الناس من إذا نزل بك ضيفا لا يرضيه أن تأتي له بطعام عليه دجاجتان أو ما أشبه ذلك، يحتاج إلى أن تأتي له بطعام عليه ذبيحة ويكون من إكرامه أيضا أن تدعو جيرانك وما أشبه ذلك، ومن الناس من هو دون ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقيد الإكرام بشيء بل أطلق، فيكون عائدا إلى ما يعده الناس، فيكون راجعا إلى ما يعده الناس إكراما. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي حديث آخر: فليكرم جاره. فليصل رحمه، الرحم هم الأقارب، وكلما كان القريب إليك أقرب كان حقه أوجب، فعلى المرء أن يصل رحمه. ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماذا يصل، فيرجع أيضا إلى العرف. من الأقارب من تصله بالزيارة والإكرام البدني، ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال دراهم لحاجته لذلك، ومن الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة، كل بحسب حاله. المهم أكرم أقاربك بما يعد إكراما. فمثلا إذا كان قريبك غنيا كريما، هذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقا من طعام، إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك. إذا كان قريبك فقيرا، طبق المال أحب إليه من غيره، ترسله طبقا من المال. إذا كان قريبك يحتاج إلى دراهم، ترسله طبقا من الطعام. إذا كان قريبك يحتاج إلى مال، ترسل له المال، وهلم جرا. فكل إنسان يكرم بما يليق بحاله. الثالث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه ليتنا نسير عليها في حياتنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير في الكلام قد يكون في نفس الكلام خيرا، يعني نفس الكلام يكون خيرا، وقد يكون في المقصود من الكلام يكون الخير. فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم مسألة من مسائل العلم والدين، الكلام هنا خير في نفسه. والكلام الآخر الذي ليس في نفسه خير يعني من حيث هو، لكن تتكلم به من أجل أن تدخل الإناس، أن تدخل الأنس على مجالسك، وأن تشرح صدره، هذا أيضا خير. وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله، لكنه ليس إثما، ولكن وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وتدخل عليه الأنس والسرور، هذا أيضا من الخير. وعلم من هذا أن من لم يقل الخير فإن إيمانه بالله واليوم الآخر ناقص. فكيف بمن قال الشر؟ كيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس والعياذ بالله، ويسعى بينهم بالنميمة ويكذب ويغش؟ بل كيف من أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم ويذمهم بأمر هم فيه أقرب إلى الصواب مما يدعي أو مما يظن؟ فإن هذا أعظم وأعظم، لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام في عامة الناس. الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه، لكن الكلام في أهل العلم جرح في العلماء وجرح فيما يعملونه من الشريعة، لأن الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم. ولهذا يجب عند كثرة الكلام وخوض الناس بأمر من الأمور، يجب أن يحرص الإنسان على كف لسانه وعلى عدم الكلام، حتى لو سئل يقول: نسأل الله الهداية، نسأل الله أن يهدي الجميع، نسأل الله أن يجعل الخير في الواقع وما أشبه ذلك. أما أن يتكلم ويطلق لسانه في أمور ليس لها أصل البتة، فهذا من عدم الإيمان بالله. لا يكفر الإنسان لكن إيمانه ناقص. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكما قيل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وقيل أيضا في الحكمة: الصمت حكمة وقليل فاعله. وقيل أيضا: من صمت نجا ومن تكلم فهو على خطر. فلهذا إلزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير، فالخير مطلوب. والله موفق.